الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في الليلة الفائتة ذكرت أن الرجاء جاء في القرآن في 13 موضعا، وأشرت إلى أن هذا هو الذي في رأسي، قلت كذا البارحة، قلت هذا اللي في رأسي أنها 13 موضع، وذكرت البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيله أولئك يرجون رحمة الله. بعدين الآيات الثلاث اللي هي السبعة من السورة هذه اللي أنا قريتها الآن، السبعة هي طبعا من السبعة والثامنة، بس هي كلها متعلق واحد، لكن الرجاء ذكر في هاتين الآيات في الآية الأولى منها، والحادي عشر والخامس عشر لأربعة، وفي الإسراء: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وفي الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وذكرت القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وفي العنكبوت موضعين: إن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والآية الثانية: وإلى مدين خمس فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. هذه السبعة. وذكرت الجاثية التسعة. وذكرت الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وذكرت نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وذكرت عما: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. 13. ويوم انتهينا من الدرس وسمعنا الأذان وأقيمت الصلاة، وإذا إمامنا يقرأ فيذكرون بالآيات الرابعة عشرة، إن في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وبمجرد ما بدأ يقرأ في صلاة تذكرتها، ولكن بشر، الإنسان بشر، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وأشرت البارحة إن سبع منها منفيات: لا يرجون لا يرجون لا يرجون، وإن اختلفت في المتعلق. الثلاثة اللي في سورة يونس: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني المتعلق لقاءنا، ثلاثة الآيات اللي متتالية يشبه متشابه. وفي الفرقان: وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وفي غافر: كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، لا يرجون أيام الله. وفي نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي عم: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هذه سبع مواضع كلها لا يرجون، وكلها دلالة على الكفر والجحود والعناد وتركيز المعصية وعدم الإيمان بلقاء الله عز وجل. هذه سبع. قلت ان الثوابت كلها خير، وفيه واحدة منفية، لكن لا يعتبر نفيها قادحا ولا مادح، لانها اخبار بشيء واقع لا محالة، لا هي متعلقة بكفر كافر ولا شكر شاكر، لا متعلقة بجحود جاحد ولا معصية عاص. وهي قوله في سورة القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو، هذه النفي داخل على كان، النفي داخل على كان ما هو على الرجاء، لكن الرجاء في حيزها لينفي أن محمدا كان له أدنى علم بالكتاب قبل أن يوحى إليه. أنا أذكر مرة زمان أدرس في هذا على هالكرسي في هذا الموضع، استطرت إلى ذكر قولي في قوله تبارك وتعالى بل في خوض يلعبون على المشركين والكفار، وبينت أن حياتهم كلها لعب ولهو حتى ولو كانوا في غاية العقل، لأن الإنسان اللي ما يحجز روحه عن النار وهي قدامه معناها لا هي غافل، والسكران اللي شارب الخمر وإن كان سكران بها ما هو مثله، لأن السكران يفيق، وهذا ما يفيق إلا إما إلى النار أو يتوب إلى الله عز وجل. ثم استطرت إن المسلم قد يلعب، استطرت يومها زمان كمان قريب 30 سنة، استطرت إن المسلم قد يلعب ويلهو بعض الله. النبي يعني حظ الإنسان على أن يلهو بأسهمه، يعني يتعلم الرماية ويلهو بأسهمه لعلها لا. وذكرت أن الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وكان النبي قد أذن يوم العيد للأحباش أن يلعبوا في هذا المسجد، وأراد النبي أن يفرح زوجته، وطبعا فيه طاقة في البيت في الغرفة في حجرة النبي محمد، ويقف النبي في الداخل ويطلع راسه ويناظر للأحباش، وهي تحط عينها من وراء هذا لا يراها أحد من اللي في المسجد أبدا، إنما تتفرج من داخل غرفتها بشبه مستورة، ما يعرف أحد ولا يراها أحد، حتى شبعت هي قال لها أنت أتوت وده. وبعد ما انتهيت، وأنا كنت عادتي كانت الحصوة هذه ترابية ومليانة من الحصوة والحماوي وزبد الحمام، وعادتي إذا انتهيت أروح أقعد هنا، فجاءني رجل من أهل الأهواء الذين لا يحبون سنة النبي محمد، وكان عندي يومها جالس عندي ثلاثة من المشايخ، يوم قمت قعد حولي الشيخ البوردي وهو الله يغفر لنا ولا، كان من أفاضل أهل العلم وكبار القضاء، والشيخ بكر أبو زيد وخ، فلاحقني هذا الرجل وقال لي منين تجيب الكلام ذا؟ إن معقول إن واحد زعيم كبير مثل النبي محمد يخلي مرته تتفرج في المسجد؟ قلت له أنا ما قلت النبي خلى مرته تدخل المسجد وتتفرج فيه على اللعب، أنا قلت النار فيه كذا، لكن هذا يا شيخ هذا في البخاري ذا، قال البخاري يكذب، كيف يكذب البخاري؟ قال أول حديث فيه أو ثاني حديث أو ثالث حديث فيه إن البخاري يكذب، وكان يقول أبو عائشة كذلك. طبعا أنا صبرت عليه وألهمني الله الصبر، وقلت له هو ليش يتوصى إلى صدره وعمامة الذي يتميز بها فوق رأسه وجثة هامة؟ قلت له في أي ناحية، في أي محل في البخاري اللي بتقول عليه الشر؟ قال في أو، قلت له إن إن إن إن إن النبي، هو قال لي في الأول النبي أفضل ولا عيسى عليه السلام؟ النبي أفضل ولا عيسى؟ قلت له أنا مسلم من أتباع محمد، ما أسأل أي عن محمد، لأني واثق مثل وثوقي في أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وأنت موجود هنا الآن بأن محمد أفضل المرسلين، بل أفضل من جبريل وأفضل من سائر الملائكة، ما خلق الله في خلقه أفضل من محمد، مثل ما قال ذاك الساعد من الرافعين بالكلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن علي الشقاقي، والأنبياء يلونه في الفضل. وطبعا الأنبياء يبدأون بأولي العزم من المرسلين ثم ما الذين يلونه في الفضل. قال إذا كان محمد أفضل من عيسى، كيف عيسى؟ لا هو عشان يذكرني الحديث اللي تقول خشيت على نفسي، ومن رواية عائشة، من رواية عائشة فجاءه الملك بغار حراء قال فأخذني فغطني حتى بلغ من الجال ثم أرسل. أنا قلت هو قال أنا ما أحفظه، قلت أنا أحفظه بس أكثر إشارة ونقرأ لك الحديث. فلما عرفت أن الأشهر لحديث لقد خشيت على نفسي قلت هذا في البخاري بيبدأ الوحي. فلما جاءه الملك بغير قال أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ. قلت ما أنا بقال يعني ما كرهوني ولا عندنا مدرسة ولا كتاب ولا تسمون يعني. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ. قلت ما أنا بقارئ يعني ما درسوني أهلي ولا عرفوني الألف من الباء وين أقرأ فيه. قال فأخذني فغطني الثالث حتى بلغ مني الجهد ثم قال أقرأ. قلت قال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها تقول عائشة ولا بد أن حدثها الرسول اللي هو اللي حدثها بها أو حدث لأن هذه موضوع عائشة وخديجة ما اجتمعت به. قال فرجع إلى عائشة فقال زملوني زملوني فزملوني حتى ذهب عن رجل. قلت يا خديجة فقلت لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يحزن رويت أبو ذر لا يحزنك الله أبدا ولا يغير لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل تصل الرحم وتحمل الكال وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. قال هذا هو والنبي أفضل ولا عيسى هذا اللي حصلتها في رأس الشبهة هذه اللي حصلتها في رأس النبي أفضل ولا عيسى. قلت له لا تسألني عن هذا لأننا مسلم هذه أفضل. أنا أؤمن بأنه سيد الخلق أجمعين. هو قال عن نفسه وهو جالس مع أصحابه وفي يده الذراع وكان يعجبه الذراع وينهث فيها ويقول أنا سيد ولدي آدم وذكر حديث الشفاعة وحديث مجيء الناس إلى نوح وردهم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد وقبل وسجد تبني يدعس وقال له ارفع رأسك وقل تسمع وصل تعطى واشفع تشفع. أنا أعتقد أنه أفضل الخلق على الإطلاق. قال عيسى يعلم اليوم اللي ولد فيه بأنه رسول ومحمد مبعوث بعد 40 سنة ولا يعرف أنه رسول. عيسى يوم ولد وجاهل مخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أو من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وعز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله نفس اليوم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه هي صايمة من الكلام ما تتكلم إنما يجوز لها الإشارة والإشارة لا تسمى كلاما. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هو تكلم ورد بدلها وما علمها ربنا أنه يجيبك ولا يتكلم أنا ولا لم يجيب أنه يتكلم. فأشار قالوا كيف نكلم كان في صبيا. قال إني عبد الله أتاني الكتاب. طب هو بقول سيأتيني الكتاب وهو كان يوم ولد جاهل الكتاب جاهل الإنجيل نزع عليه الإنجيل يوم ولد. هو الإنجيل كان نزع عليه يوم ولد إنما معنى أتاني يعني آتيني لا محالة لأن الفعل إذا كان مقررا وقوعه لا محالة وقريب الوقوع يعبر عنه بالماضي كما في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يا القيامة جاءت تبتدي أتى أمر الله ولسه ما جاء. كذلك هذا يقول أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا يعني قدر نبوتي فلسه ما صدر. وأتاني وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وذا كل جاءتي ما هو جاء. اقرب شوية مني قرب شوية. قلت أنا اغتررت بلحيتك الطويلة وعممتك الكبيرة هذه كنت أحسب إنك قريت القرآن ولو مرة في العمر. كنت أحسب إنك قريت القرآن. اللي يسأل هذا السؤال ما عمره طلع على القرآن ولا قرأه. قال كيف تقول أنا ما قلت له أنت حتى لو كنت طلعته 50 مرة لو كنت قريت وكنت قريت قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط يعني قبل ما ينزل عليك الوحي لم تعرف الكتاب ولا ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات بينهم. ولو كنت قريت الكتاب كنت قريت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأنت لو قريت القرآن عرفت أن هذا هو الحق وهذا هو الصدق. أما ما جاء في عيسى كان معجزة خرق للعادة قبل ما يبعث وقبل ما يجي الكتاب وقبل ما يصب صلاة الزكاة. إنما هذه لتبرئة زحة المرأة الطيبة الطاهرة البتول رضي الله عليه رضي الله عليه السلام. من الآيات اللي نقرأ اللي أنا أشرت إليها الآن في القصص: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ما خطر على بالك أنك تصير نبي ورسول وينزل عليك الوحي وينزل عليك القرآن العظيم. ما كنت تظن أنك أفضل خلق الله قاطبة، ولا أن الكتاب الذي ينزل عليك هو أفضل الكتب كتب الله قاطبة، وأن النظام اللي يأتيك هو خير الأنظمة التي جعلها الله للناس قاطبة، لا يساويك أحد ولا يدانيك أحد. كما قال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني موسى، وآتينا عيسى بن مريم البيت ورفع بعضهم درجات، والمرفوع الدرجات محمد، مرفوع على جميع الأنبياء الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلما يقول وما كنت ترجو هذا، لا قدح ولا ماتح، لأني لا فيها واحد منكر شيء، وإنما يعني ما كنت تتوقع. هذه لابد تفسر بالتوقع وبالطمع. يعني أنا قلت البارحة إن رجاء يبدو طبعا ما جاءت فعل ماضي أبدا، جاءت مضارع وجاء مرة واحدة أمر من 14 مرة واحدة أمر في سورة العنكبوت الثانية في العنكبوت. فإذا كان معناه هنا ما كنت ترجو، يعني ما كنت تأمل ولا تطمع ولا يخطر على بالك ولا يدور خافي أنك سيد الأولين والآخرين، وألك رسول الله إلى الخلق أجمعين. قبيل البعث حصلت إرهاصات، فكان بعد الأحجار بعض الأحجار إذا مر عليه السلام عليك يا محمد، وبعض الأحجار إذا مر عليه السلام وهو مر على الشجرة ما هو اللي يسلم، لأنه ما عارف اللي يسلم عليه وترد عليه، هي اللي يقوله السلام عليك يا محمد، سلم عليه سلم عليه. وكان يسأل الرسول، يقول عائشة: يوم بعاث كان يوما قدمه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الإرهاصات، الإرهاص القاعدة عند أهل العلم عندهم شيء يسمونه الكرامة، كثير يسمونه كرامة وناس، وفي شيء اسمه إرهاص وشيء اسمه معجزة. الإرهاص ما يجعله الله قبيل مبعث نبي من أنبيائه ليكون تمهيدا له ليعرفه الناس، آية له ليعرفه الناس قبل ما يجي، هذا يسمى إرهاص. فإذا جرى أمر خارق للعادة على يده مقرون بالتحدي، هذا يسمى المعجزة. فإذا كان شيء يجريه الله على يد عبد صالح دون طلب أو إلحاح، يسميه العلماء كرامة. وبعضهم يغتر فيحسب إن كل اللي الله سبحانه يكرمه، فأن مثلا يمده بطعام ما هو بلقيه أو يوسع عليه في أمر من الأمور، إنها هذه يسميها كرامة طبعا، يعني إنها خاصة بالأولياء. حتى يقول واحد منهم: من هل أنا أنقل كلام أحيانا وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفيها فمن لا. هو أصل لو عرفت أن كلمة كرامة أنها لا تقرن بالتحدي والإعجاز، شيء يجريه على يد عبد صالح بدون طلب منه، ويخجل أني يتكلم به عند الناس، ويخاف أني يخلب منه الإيمان. إذا كنت أنت ماشي طالع وعطشان، عشان حدثتني امرأة مرة إنها طلعت بعيالها للعقول هذا، ولما راحت للعقول وكان في صيف قاتل من الحرارة، ونفد الماء اللي عندها ولا عند اللي ودها، نزلها رجلها بالسيارة وتركها هي وعيالها عند العقول، ولا عندهم ماء ولا عندهم شيء، إنهم أشجار. فلما رأت عيالها يتقلبون لا تقدر تمشي من حرارة الشمس ولا تقدر تنقل عيالها ولا تشيلهم، تقول لي إن ارتميت على الأرض، هي وصفت وصف ما أقدر أصفه للناس، لكن المهم لما وصفته تقول: رفعت يدي وأضرع وإذا سحابة تأتي وتغطينا تماما تروينا وتبردنا وتشبعنا. وهي امرأة عادية، لا امرأة معروفة بالتردد على المساجد ليل ونهار ولا معروفة بكثرة الزنا، عادية من عادات الناس. أهل الزوجة محناس من الدجالين والخرافيين، كانوا جعلوا تحت الحبة قبة وفوق تحت الحبة ماشي الحبة قبة من الحبة قبة، وكانوا جعلوا هذه كرامة من كراماته. الشيخ عادوا كانوا يترددون على بيتها يدعونها ويطلبونها أنها تشفيه وتعافيهم ويعملوا لها أمور لا يقدروا عليها إلا فاطمة. هذا نوع، أنا ضربته مثلا واقع من واقع الحياة. وكم وكم وكم يكرمك الله بشيء أن تتمنى شيء، إن الله مثلا ييسر لك يصبح ميسر لك. تتعقد أمامك معضلة وتقول يا مفرج الكربات في الحق فر، هذا كرامة دي. لكن الذي تجعلك تغتر وتقول أنا ولي من أولياء الله، كل من آمن بالله فهو ولي، كل من آمن بالله وخاف منه فهو ولي. اللي ما هو ولي صر عدو لله، اللي ما هو ولي لله، لأن ما فيه قسمين، ما فيه ثلاثة أقسام، إما الخلق العباد إما أولياء لله وإما أعداء لله، ما فيه وصف. فيه صاحب الولي قد يزني أو يسرق أو يقضي عن المؤمن، المؤمن قد يقع في معصية، لكن ربنا يقول إن الذين اتقوا إذا مساهم طائف من الشيطان تذكروا يبكي على والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. يعني الوحي ما هو الوالي معناه خلاص إني ما يقرب من السيئة صغيرة أو كبيرة، الولي قد يقع فيها يجره الشيطان ويقع في الخطيئة، لكن ما تخرجه عن ولاية الله، لا يخرجه عن ولاية الله إلا الكفر بالله. إذا كفر بالله خرج عن ولاية الله. والناس يتفاوتون في درجات الصلاح، منهم يعني الناس درجات، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويوم القيامة بعض الناس من الصالحين ينظر فوقه يرى شخصا كان يعرفه كأنه النجم الغابر في أعلى السماء. درجات ما بين الدرجة والدرجة يمكن مسيرة 500 عام في درجات الجنة، في درجات الجنة. هذا مثال. فالآيات اللي أنا قريت، لكن لاحظ إني منها الآيات الثلاث اللي في السورة اللي أنا أقرأ إلى يرجون لقاءنا، واللي في سورة الفرقان قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وفي أهل الخير هذول أهل الشر، هذول أهل الجحود والنكران، لا يرجون لقاء الله، لا يرجون لقاءنا يعني لقاء الله. هذول الأربع مواضع، لا يرجون حسابا ما قال لقاء الله، لا يرجون الحساب يوم القيامة، لأن أصل الحساب مترتب على لقاء الله. هم إذا لو حاسبهم يوم القيامة يحاسبهم على الصغير والكبير والقليل والنقير والقطمير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن مثقال ذرة شرا يراه. إنهم كانوا لا يرجون ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا منفي، ولكن لا ترجون عظمة، لا تهابون الله، لا ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. هو لو الواحد يبدأ يفتح قلبه شوي يفتح كان يكاد يضبط من الهلع ومن الولع من الخوف. لأني إذا عرفت أنت، وأنا قلت أكثر مرة في هذا المقام، إذا كان عرش الرحمن يحيط بالسماوات والأرض قاطبة، وإن كان الكرسي غير العرش أو العرش غير الكرسي، فالكرسي يسع السماوات والأرض، جميع ما في السماوات والأرض من بحار وجبال وهداب وشموس ونجوم كلها في جوف الكرسي، وفوق الكرسي عرش الرحمن. والكرسي إن كان الكرسي غير العرش، فالكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والله فوق العرش. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يغيب عنه شيء ولا يبعد عليه شيء بنواص الخلق بيده يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم فيهم بما يريد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول قوله تبارك وتعالى إن الذين بعد فسر الآن إن الذين لا يرجون لقاءنا هو ذكر في أول السورة ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم هذه آية واحدة أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا يعني بشر المؤمنين وأنذر الناس عامة المؤمن وكافر أن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني هم راجعون إلى الله راجعون إلى الله فأهل الإيمان مثل ما قال الرب في أوصافهم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا مكان الصدق هذا مقعد الصدق عند مليك مقتدر وبعدها يقول في آية بعدها إليه مرجعكم جميعا وأنا قلت كل السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث الأولى اشهد اعلم أنه لا إله إلا الله والثانية اعلم أن محمد رسول الله والثالثة آمن بالبعث بعد الموت فيقول هناك إليه مرجعكم جميعا فالمؤمنين يقولوا آمنا وصدقنا وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار مثل ما يقول مؤمن آل فرعون ومثل وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لما قال فرعون هو صابر أتقتلون رجلا يعني يقول لفرعون جماعته وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتله بعض العلماء يقول تكتم إيمانا هو ذاك ولا من آل فرعون رجل مؤمن هو هل المراد رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ولا هو من آل فرعون ويكتم إيمانه عن آل فرعون طبعا فيها وجهين لأهل العلم بالتفسير والتأويل قال لما قال لفرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه قال هو واحد مسكك ورطل بحبل عشان ما تقتله لكن الله اللي مقصر إليك ولا تخليك تصل إليه بحال من الأحوال وحفظه صينه منك صينه منك ذروني أقتل موسى وليدعو ربه قال رجل قال موسى بمجرد ما سمع كلام فرعون لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يضر الفرق وقال رجل مؤمن من أهل فرعون هو قبلها قال موسى إني عزت لما سمع حتى هديد الوعيد إني عزت أن تحصنت واستجرت والتجأت بربي وربكم إني عزت بربكم من كل متكبر عزت من كل متكبر لا يؤمن يبالي وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل يقول ربي الله إلى أن يقول لما قالوا أنت منهم لابد من قتلك بعد هو طبعا صابر صابر صابر صابر يجادل بالتي أحسن عندما قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ وقال ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على طيني فاجعل لي صرحا لعلي أطلع أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذب موسى قال ما بعد هذا مصدر قال يا قوم اتبعوني وقال ما حد كذب قال اتبعوا موسى قال اتبعوني الحين اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع مثل ما يقول هنا وفرحوا بالحياه الدنيا في الآية نقراها الليل ان الذين ورضوا بالحياه الدنيا ورضوا بالحياه انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار وبعدين لما عزموا على قتله قال افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأوفقهم إيمان بالرجوع إلى الله والوقوف بين يديه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فالآيات كلها تدور في فلك الحقائق الثلاث وصرح قبله مرة ما في مواسم ماضي إليه مرجعكم جميعا المؤمنين والكافرين الكافرين حطب جهنم والمؤمنون في جنات النعيم إن الذي بعدها قال إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم يتلذذون بالتسبيح والتحميد والتقديس، دعواهم فيها سبحانك في الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب، أن حمدون شاكر، حمدون شاكر الله عز وجل. فيقول هنا إن الذين لا يرجون لقاءنا، يعني لقاء الله، الذين لا يرجون لقاءنا يعني لقاء الله، وجاب الضمير للتهويل وتخويفهم من البلية التي يعرضون أنفسهم لها. هذا أول واحد، لا يرجون لقاء، يعني يكذبون بالبعث بعد الموت. هو الكفار، الكفار حتى في مكة، حتى في مكة قبل النبي محمد يؤمن بأن رب السماوات والأرض هو خالق السماوات اللي هو الله. كفار مكة قلت لك أبو جهل وأبو لهب يقولون الله هو خالق السماوات، وفرعون اللي يقول ما علمت لكم من إله غيري يقول له موسى لقد علمت، موسى الصادق، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مكذوبا. وذكرت أكثر من مرة أن الإيمان بالله مركوز في الحيوانات، في الحيوانات. لما طلع نبي من الأنبياء علشان يستسقي فلقى نملة مطروحة على ظهرها وربع، قال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، قد سقيتم بدعوة غيركم. هذا مثال، مثال يصف. فالمؤمن واثق بأنه راجع إلى الله. الكفار يعتقدون بالله بس يقولوا هو الحال، يعني ما بتقول ما كفيهم، هو أكبر شيء عنده، الله هو أكبر شيء في قلب أبو جهل وأبو لهب والفراعين الملاعين اللي موجودين كان في مكة وقتها واللي قبلهم من أول الدنيا. مركوز فطرة وجود الله وأنه رب كل شيء وأنه خالق سبحانه. لما أنكروا كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من سيقولون الله، قل أفلا، هو يذكر يذكر، وكل ما يسألهم سؤال الجواب هو لله. كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، سيقولون لا، قل فأنا تسحرون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق. لكنهم يعتقدون بأن هل يعبدونهم من دون الله شفعاء عند ربنا، مثل تماما ما يوجد في أكثر أنصار المسلمين المنتسبين للإسلام الآن، يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس ما هو فينا، ولو كان عربي القلب واللسان كان يفهمها. هو يقول أنا عربي، يتكلم عربي، اللي أنت بتقرأ ده نعرفه، هو صحيح أنت تعرفه، تعرف الحروف لكن معاني ما عرفتها. الكفار المشركين لما تآلبوا ضد رسول الله وراحوا لأبي طالب وقالوا يا أبا طالب أبنى أخيك سفه أحلامنا وشتت شملنا وفرق بين المرء وزوجه وبين الرجل وولده وبين كذا وكذا، انهه عنا او خلي بيننا وبين، نعطيك واحد جميل صريح من عيالنا واعطينا محمد. فيقول لهم ابو طالب تبا لكم، اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اغذيه لكم. ثم يقول لمحمد شوف الجماعه وش يقولون. فقال له يا عمي اسالهم كلمه واحده، ان قالوها دانت لهم العرب وادت لهم الجزيه العجم. قال أبو طالب لهم محمد يطلب منكم كلمة واحدة، وإن قلتوها تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجيزة. قال هو واحدة بس، يعطيه 10 ما يصير 11. قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، تدين لكم العرب وفعلا هذا اللي صار. يوم قالوا ودخلوا في دين الله فواجا دارت له العرب والعجم، وصار الإسلام إلى الشرق منتهى تطلع الشمس ومن الغرب منتهى مغرب الشمس. ولا يوجد بلد في العالم من 150 سنة الأولى قلت لكم هارون الرشيد يجلس أمام بيته وتمر سحابة يقول لها سيري أينما شئتي وامطري أينما شئتي فسيأتيني خرجك. وذكرت أكثر من مرة أن ملوك الصين كانوا يرتجفون إذا سمعوا أن مسلما دخل بلادهم، ما يرتجفون خوف، يرتجفون إكبارا وإجلالا له وتعظيما لأهل الإسلام وتعظيما لأهل الإسلام. وقلت لك إندونيسيا اللي صارت حوالي كذا مليون مسلم ومليون مسلم مليون مسلم ما رح لها جيش ولا رح لها داعية، لا جيش ولا دعاء، ولا وظف لهم علماء يدعونهم إلى الإسلام، وهم يعبدون بوذا ومع الهندوس، يعبدون الأصنام الهندوس ويعبدون بوذا معهم، بوذيين وكأنهم هنادك هندوسيين. ما كيف أسلم وما أسلم؟ أخذ الحضارب عشان يجيبوا البهارات من مضيق من إندونيسيا، الهيل والفلفل والكمون والبهارات يجيبوها من هناك للتجارة بها، يركبون البحر بحر الهند حتى يصل إلى جوس ومطرة وينزلون في مضيق ملقا ويبدون يشترون البهارات هذه من عندهم. لا قاموا بالدعوة ولا كان هناك مسجد يخطبون ولا معهم سيف ولا عصا، وإنما إذا جاء وقت معين قاموا كلهم التجار وتطهروا وأذن مؤذن منهم وأقاموا الصلاة وصلوا جماعة كأن على رؤوسهم الطائر. فعندما رأهم ملك جاوة وملكة جاوة قالوا هذا ما يتعرف الإنسانية، أنظف ولا أطهر ولا أصدق لهجة في المعاملة، لا غش ولا خداع ولا ريبة ولا غبن، يعني الواحد منهم لما يشتري كأنه بيبيع ولما يبيع كأنه يشتري، يعاملون من معهم أصدق المعاملة في أصدق لهجة في أحسن حديث. فدخل الملك وزوجته في دين الإسلام، ثم بدأ ينتشر الدين الإسلام مثل ما تطلع الشمس ويبدأ النور ينتشر بعد الظلام الدامس اللي كان عليه، ويدخلون في دين الله لا جيش ولا إلا إذا دخلوا في بهذا الطريق. ويجي أعدائنا من الكلام اللي هناك اللي في أوروبا وغيرها يقولوا الإسلام ما دخل إلا بالسيف، ما دخل الإسلام إلا بالسيف، ما عندنا نحن سيف قلسوا الإسلام يد بالسيف إذا كان أعداؤه ما عارف عن سيفهم، وإذا جاهم بالسيف عشان يدخلهم في الإسلام عشان يخوفهم ما هو عشان يقتلهم. الإسلام ما هو كان بس راعي سفك دماء، الإسلام أبعد. النبي محمد يقول أنا قلت أكثر بغن بريرة لما رأت نجابة عبد الملك بن مروان ابن الأموي، لما رأت نجابته قالت بريرة الخادمة عند رسول الله مولاة عائشة الصديقة من الصديق رضي الله عنها عن أبيها وأهلها، لما قالت يا عبد الملك أنا أرى فيك النجابة وأنا أظن إنك تلي أمر المسلمين، فإذا صار لك في أمر المسلمين شيء فإياك والدماء، إياك والدماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل أو إن المرأة ليرد عن باب الجنة بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق، يرد عن باب الجنة بعد أن يراه لأنه أراق من دم امرئ مسلم مرئ محجمة بدون وجه حق. هذا دين الإسلام، جاء بالكليات الخمس التي جاء بها جميع الأنبياء، لكن العيال اللي موجودين في اليهود اللي يسمون نفسهم إسرائيل هم أتباع الأنبياء، هم أتباع الشياطين، ولا يعرفون كما قال واتبعوا، يعني اليهود هذه خاصة ضمور اليهود، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفروا سليمان ولا كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر. يقول على اليهود سفهاء، مثل ما قال ربنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلهم، هم اليهود والذين أشركوا سماهم ربنا سفهاء، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، هذو المجرمين لا يعرفون دينا ولا خلقا ولا عهدا، كلما عهدوا عهدا نقضه فريق منهم أو نبذه فريق منهم وأكثرهم لا يعلمون. كان الكفار في مكة يكفرون بالدار الآخر، واليهود يؤمنون بالآخرة على أنها ليست بعث أجسام وإنما بعث أرواح. والنصارى يقولوا في آخرة وجنة ونعيم وعذاب، بس بعث أرواح لا بعث أجسام. وربنا بين إن هذا لا ينفعهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني من هم بالله ما ينفعهم، لأن من ناقص، إيمان ناقص، وتكذيب للمرسلين، يقتلون الأنبياء بغير حق. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني الإنصار، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، واللي يقول ابن الله ما آمن بالله حق الإيمان. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم لا يفهم الظاهرون قول الذين كفروا من قبل قتله الله في كل. لما مر العاص بن وائل عليه مال لخباب او الواحد من الصحابه، كان عمل لسيف، وجاء تقاضاه كل ما يجي الباكر عقبه، والله قال والله ما اعطيك حتى تكفر بمحمد، ما اعطيك المال اللي عندي لك، الدين اللي عندي لك والله ما تشوفه بعينك الا اذا كفرت بمحمد. قال والله لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يحييك، وهناك أخذ منك. وجاب عظم رميمة من المعلى، عظمة ميت، وقال أيحيي هذه الله بعد موتها. فأنزل الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، كل هي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر الآية. يقول واحد منهم ولئن رددت إلى ربي، اللي دخل صاحب أصحاب الجنة اللي عندي جنتين، واضرب لهم مثل الرجلين، يقول ربنا للنبي اضرب لأهل مكة ولكفار المشركين مكة الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا جنتين آتت كل. والله محمد ما يعرف، والله محمد لو قعد مدة طويلة ما كان يعرف وصف جنة بهذه المثابة. مكة ما فيها لا أنهار ولا حدائق ولا جنات ولا نخيل ولا محيط، وهندسة زراعية جمالية لا تجد إلا في الكتاب لا في مثل هذا المقام. مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاور اللي معه، فقير مسكين لا عنده جنة ولا ربع جنة ولا عنده أي شيء، فقال زوار أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ما أظن يعني ما يخطر على بالي، ما أتوقع أن تقوم القيامة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، يعني لو في جنة ونار مثل أنت ما بتقول يبي يعطيني أحسن منها، لأنه اللي أعطاني في الدنيا يعطيني في الآخرة لو في آخر، لكن يكفر بالآخرة. يقول لو كان فيه جنة أبا صير أغنى منك، يحسب أن عطاء الدنيا مثله عطاء الآخرة، وأن الله يوسع عليه في الدنيا لابد يوسع عليه في الآخرة. وجهل هذا الجهول أن الدنيا، أن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الهدى والتقى والدين والعبادة إلا لمن أحب، وأن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فيقول أنا إن رجعت إلى الآخرة يبي يعطيني ربي أكثر خيرا منها. ولئن رجعت إلى ربي، فهذا يقول يعني لو قدر إن رجعت لا بنجيب خير، لك خير هنا، يحسب أن الأمر بيده وبيد أطمعه. ولو كان الإنسان، قلت لك البارحة وغيرها، لو كان يعمل جبال من الأعمال الصالحة جبال ثم يبغث فيها شركا ولو كذرة حبط جميع عمله، لأن الله يقول لأكرم خلقه وأفضل رسله المصون المعصوم من الكبائر والصغائر وعلى رأس الكبائر الشرك، المعصوم من كل خطيئة، المعصوم من كل خطيئة صغيرة محمد عليه السلام، يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء لئن أشركت ليحبط، إذا كان هذا في الأنبياء ما بالك باللي تحتهم، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، أخص ربك بالعبادة، وإذاك كل يوم من فضل الله علينا تنزل علينا فاتحة الكتاب ما نزلت على غيرنا ما على غير محمد من الأنبياء، ويقول في كل يوم 17 مرة على سبل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نبذل أي ذرة من ذرات العبادة لغيرك، ونخاف إني نقع فيها من غير علم فنقول أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يقول هنا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بها يعني طبعا هي كل الحياة الدنيا يفرح بها، الدنيا فيها مرض وفيها فقر وفيها عقم وفيها بلايا، هي كلها موصولة من الحياة الدنيا، كلها موصولة حياة الدنيا، لكن يفرحون بزينة الحياة الدنيا بمظاهر الأبهة والكبرياء وفي الحياة الدنيا. إذا أعطي الواحد منهم مال انتفق مثل الطاووس ويحسب إن صار مثل الطاووس يراسه فوق الناس، فوق الناس يغره ذخر، ويقول في آية من الآيات اللي في السورة هذه إنما مثل كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرها وزينت والدم في عين وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وتنبه أصحاب النبي لذلك تنبها عظيما كما ضربت كثيرا هذه الأيام بقول قيس أبي سرمة أو أبي سرمة بن قيس، وهو يقول ومن أجلاء الصحابة يقول لعمرك ما تغني العميمة ربها، العميمة يعني خط طويل الزين، لعمرك ما تغني العميمة ربها إذا أصبحت ريا، هي رويانة وشبعانة من الماء وشكلها يفرح القلب، إذا أصبح وأصبح ثاويا، إذا أصبح ثاوي في القبر ومدفون تحت التراب خلها تجيب كل ثمرات الدنيا ما هو منتفع بها ولا شيء إلا إذا كان غرسها لوجه الله عز وجل، ولأن يأكل منها إنسان أو حيوان أو طيب فيصير نفعه يروح له ما دام يأكل منها إنسان إلى ما شاء الله. ورضوا بالحياة الدنيا يعني ورضوا بزخرف في الحياة الدنيا وفرحوا بها كما قال عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا ما يفشي متاع قليل زائل. نوح لما جلس 1000 سنة ولا 50 عاما يدعو قومه، ولما جاه ملك الموت يقولوا إن قال له جبريل يا أبا كبر الأنبياء ما حال الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وفي الحال خرج من الباب الآخر، وهذه حال الدنيا. يعني لو تجي الواحد في سياقة الموت وتقول وش اللذاء، قال له راحت كلها غطيت عليه ما عاد يحس بلذة ولا يحس بطعم أكله ولا شرب شربه ولا أي أنواع اللذائذ راحت. يا أخي أنت قلت لك أكثر من مرة تشتهي طعام ويمكن تتلمظ عليه تلمظ ويجيبوه لك، وبعد ما تحطه في بمك تكتر فيه، ويجي الله سبحانه جعل لك سنايا وقواطع وأنياب وأضراس، وقلت أكل كل واحد لوظيفه، هذا عليه يقص، هذا عليه يكسر تكسير الكبير، هذا عليه ينحم، هذا كل واحد من أسنانك هذه وظيفتها، وبعدين في أثناء المرور يبدأ تبخ مد علشان تسهل هضم هذه، وبعدين عشان يسهل تلقائيا، يعني أنت ما بتقول لها انزلي، لا هي تنزل الحالة بدون ما تقول لها أنت انزلي وتروح، بمجرد ما تتجاوز الحلق راح ما عد تحس لها بطعم ولا لذة ولا كأنك أكلتها، تشتهي شيئا قلبك طاير على أنك تحققه، وبمجرد ما ينتهي كأنه ما صار شيء. فهذا متاع الحياة الدنيا قليل لا يساوي شيئا، يعني على العاقل أن يسعى. وكان يقول علي وهو يخطب للناس إن الدنيا قد ذهبت مدرة، يقول علي وهو يخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخطب يقول إن الدنيا قد ذهبت ولت مدرة وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يجوز إعطاء تارك الزكاة تارك الصلاة من الزكاة؟ لا، لا يجوز. هل أسقط دين الذي على الفقير؟ لا يجوز. إذا أسقطت دينك واحتسبته من الزكاة لا يجوز، لأن علماء، هذا كلام علماء الفقه، أنا ما أعرف في شيء يعني معين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علماء الشريعة يقولوا يشترط في الزكاة التمليك. لكن هذا الفقير لو راح تسلف من يمين ومن يسار الجذر الدين اللي عليك اللي عليه لك، وجاب قال لك خذه لك الحق تعطيله في الحال والسمة زكاة. يعني لو أن الفقير اللي تسلف منك جاء ما إن احتسبته لا يحتسب، لأنك ما في تمليك، إسقاط هذا ما هو تمليك. لكن لو أنك أنت راح وتسلف من واحد، لأنه عنده فقه بالمسألة وعارف إن ما يذكر إن الإسقاط ما ينفع، وراح تسلف من واحد المبلغ 10,000 15,000 وقال لك هذا حقك، لكن والله محتاج، والله ما عندي هللة في البيت، تقول له خذوا هذا الزكاة يتقبله الله منك ولك أجر عظيم وفرجت عليه، هذا مثل. ما حكم صبغ الشعر للمرأة للزينة؟ المرأة تصبغ شعرها للزينة ولا شيء عليها ما دام لزوجها. ما حكم الجمعيات التعاونية المالية؟ لأن النبي أمر بالصبغ. موضوع السواد، موضوع السواد من أعجب العجائب، إن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وصاحب الموطأ يقول في الموطأ: أما الصبغ بالسواد فلا أعلم فيه شيئا. في الموطأ، ومن ورد في الصبغ بالسواد حديث في صحيح مسلم، حديث أبي قحافة نعم، أبو والد أبي بكر، جاء يوم الفتح ورأسه كالصغامة يعني كالقط بياض، قال غيروا هذا، غيروا يعني هذا، وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. ثبت بما لا يدع مجال للشك، ذكر ابن القيم حوالي 3 ورقات في هذا في زاد المعاد وغيره في مادة كتب، وذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري حوالي 3 صفحات على أن أبو هريرة والحسن بن علي والحسين بن علي وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص في عدد وعبد الرحمن في عدد كبير من أصحابنا كانوا يصبغون بالسواد، وكان سعد بن أبي وقاص يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، لأنها طبعا إذا سودها يومين وطالع الجذور حقها بيضة، يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، فليت الذي يبض منها هو الأصل، الذي يسود منها هو الأصل، يعني ليت السواد يبقى في الأصل والبياض في الطرف، لكن هذا اللي يبين انه هذا لون. لكن جاء في البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبغوا فان اليهود والنصارى لا يصبغون. وانا اعجب من واحد يكون من اهل العلم ولا يصبغ لحيته، انا اعجب لواحد يكون ينتسب للعلم وصحيح ونسب عن الامام احمد ان يقول والله ودي اصبغ لكنه كلف، يعني فيه مشقه، فيه كلافه في الصبغ علي، يتعبني الصبغ، الصبغ كله يتعبني. إذا كان لهذا هذا أمره، ما دام يكرسه ويتعبه ويفتنه هذا شيء الحال، لكن النبي كما جاء في البخاري ومسلم اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. بقي موضوع السواد، لا شك أن حديث أبي قحافة حادثة عين، والعلماء يقولون واقعة الحال لا عموم لها في أصول الفقه، يعني العموم من عوارض الألفاظ، لو كان الخطاب موجه قال لا تصبغوا بالسواد كان وجب على كان حرم على كل مسلم أن يفعله، لكن ورد أن النبي عليه السلام مر عليه رجل صبغ بالحناء قال هذا حسن، الحناء صرفا صبغ بالحناء صرفا قال النبي هذا حسن. ثم هذا في مشكات المصابيح الحديث اللي أقرأك عليه ده، وفيه طبعا مراجعه ومخارجه، صبغ بالحناء قال هذا حسن، فمر عليه رجل صبغ بالحناء والكتب قال هذا أحسن من أنا أصبغ بالحناء والكتب، بس يوم بيضغ بالحين صار ما يبعث الكتب، يعني أحط الكتب ولا ما أحطه يطلع أحمر، يطلع صبغ بالحناء والكتب قال هذا أحسن منه، يعني وطبعا لنا أصبغ ده حناء وكتب ملعقة حناء مع ملعقة كتب، كان النبي لما مر عليه صبغ بالحناء صرفا قال هذا حسن، ثم رجع صبغ بالحناء والكتب قال هذا أحسن منه. ثم مر عليه رجل صبغ بالورس والزعفران قال هذا أحسن منهما. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.